أخذ نصيبه في غيبة المالك كنفس خل المضاربة وليس له الفسخ إلا في وجهه ما لم تكن المضاربة مؤقتة وقد انقضت وكان الربح مما قسمته إفراز، فإنه يجوز أن يأخذ حصته مع غيبة المالك. وأما المالك فله أخذ نصيبه من غير حضور العامل حيث كان الربح مما قسمته إفراز، وإلا فلا يجوز إلا بحضور حضور العامل لأنه بدو شريك في الربح. ويملكها بالظهور، فيتبعها أحكام الملك. ما هي يتبعها؟ وإنما يستقر بالقسمة. العامل يملك حصته من الربح بالظهور، يعني إذا شرى بضاعة برخص وجاء غليت البضاعة فقد الظاهر إنها رابح، لو ما قدم حقق الربح لأنه ما قباعها البضاعة، عنده ما قباعها في ملكها بهذا الظهر، فيتبعها أحكام الملك، يتبع الحصة هذا، يعني يلزمها زكاة يصير غني يحول حول الزكاة من ذلك الوقت إذا كان فقير قبل، لأنه قلت الظاهر أنه مالك نصف الربح. وإنما يستقر بالقسمة، يعني يستقر الملك لكن قد الظاهر أنه مالك وإن كان الملك عادهم غير مستقر، ويستقر بالقسمة لا قبلها فغير مستقر، يعني أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال بالربح فيبطل ملك العامل. أقول ما قد مستقر لأن الربح هذا معرض أنه يرجع للمال كله. ليش؟ إذا مثلا شرى سيارات برأس المال ما معشي بعد الشل رأس المال من التاجر وشرى سيارات برخص وغليت فقد الظاهر أنه رابح العامل، فقد الظاهر أنه نصف الربح لكن الملك للربح ما هو محقق، لأنه يحتمل أن السيارات ترخص فإذا رخصت قبل يبيعها إلى حد أرخص مما شراها يلزمه يرد يجيب ربح على رأس المال. لأن الخسارة أصلها الخسارة في المضاربة تجي من الربح أولا ثم من رأس المال. ولهذا قال الإمام عليه السلام فلو خسر قبلها وبعد التصرف آثر الجبر، ولو خسر قبل القسمة على ما ذكرنا من المثال وقد تصرف مثلا قد باع السيارة وشرى سيارة ثاني مرة وجاء خسر الصفقة الثانية آثر الجبر، أي يجبر رأس المال بما قد حصل من الربح. وإن اكتشف الخسر بعدها وإن قدرنا أنه ما اكتسم الربح جاهلين إلى الخسر ثم اكتشف له ما الخسر بعدها يعني بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنها تبطل ويجبر رأس المال. إذا جاءهم تقسموا الربح مقدرين أنهم رابحين وانكشف أن بخسارة فيرد العامل ما شله من الربح يرده للمالك ولا يرده بين الضمار يرده على رأس المال هو المالك. فصل. هذا الفصل بيذكر فيه أحكام المضاربة للمالك وللعامل. وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح فيها، وإن فقد الربح، العامل يجوز له يشتري من المالك، يشتري من العامل. هو ذكرها هنا ولا فقد الظاهر إنها معروفة هذا المسألة ولا هي في حاجة ذكر، لكن تقدم في كتاب البيع ما يشعر بالمنع، ما يوهم، ذكر في كتاب البيع في باب الربويات إن الإنسان لا يشتري إذا جاء واحد بحاجة فلوس، جه بحاجة فلوس وراح صلية التجار وما معهم فلوس، معهم سلع باعوها منه بدين مثلاً ب120,000، وهو يرد السلعة ذهب ب100 يبيعها منها، قال إنها لا يجوز. أقول لا يجوز البيع من المال، هذا في الربويات ملش تذكر مبرر له وإذا قرأها هنا لجل، فلا تقدر أنها مثل ذيك المسألة، هنا ما بها أي إشكال، هناك بها إشكال لأنها تحيل للربا وهنا ما فيها ربا. هناك التقع مثلاً، نرى بعض التجار الأثرياء معهم فلوس ودا واحد صاحب يهب له دكان بضاعة واحتاج واحد مصرف، احتاج قشر وصافي وشاهي وحاجات البيت يشتري منه. وإن فقد الربح فيها، لا يقول إذا فقد الربح فيها فقد فيها ظلم للعامل، إذا رضي يبيع منها افتمن، إذا رضي يبيع منها العامل بغير ربح، لأن العامل ما معه نصيب إلا من الربح. وعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة: الأول أن يكون في مال المضاربة ربح فيشتري المالك حصة العامل من الربح فهذا جائز. الثاني أن يكون في المال ربح واشترى رب المال جميعا فهذا جائز. الثالث أن يكون المال سلعة لا ربح فيها فإنه يصح من رب المال شراؤها، هذه محل الإشكال، إن جمع بها ربح ولما وقف بها ربح ما عبها أي وجه للشك فيها، بيع عادي، لكن بيقولوا ما باع من المالك بغير ربح لا وقد معاه قد به ضغط من المالك حينه مالك للأصل. صرح به أبو العباس في شرح التجريد، يعني فيما رواه عنه في شرح التجريد، وهو المختار: فلو أراد العامل أن يشتري من المالك سلعا بالدراهم التي سلمها إليه للمضاربة فقال في بيان السحامي إن ذلك جائز، وكذا ذكره في الزوائد للناصر وهو المذهب. هذا العكس، قد يكون المالك معه بيع وشراه والعامل هذا اضطر أن يشتري منه بهذا المال الذي سلمه، ما فيه مال. وهو معنى قوله والبيع منه، كما يجوز للمالك شراء سلع المضاربة من العامل يجوز للمالك البيع منه إن فقد الربح في مال المضاربة، ما بهوا وإن، لأن السلعة في الحقيقة ملك المالك وهو البائع، ولكن الولاية في البيع للعامل، فإذا كان المالك يبيع له البيع منه فإذا كان المالك يبيع له وهو يقبل فكأنه وكل المالك بالبيع عنه، وصح ذلك حيث لم يكن ثمة ربح. إذا العامل بنجهو بيشتغل في مال المضاربة وبعض المرات يضجع يقوم أهزرة طلب المالك قال أبيعها مني وحق، ما هو ما عاد السابر في هارب لأنها أصلها بدي فسخ للمضاربة. قد يشتري العامل يشتريها ويبيع ويشتري لنفسه. في جوز للمالك إنه يبيع منه، يبيع من العامل لأنها ملكة، ملك المال، يصبر بها. أما لو كان ثمة ربح وأراد المالك أن يبيع سلع المضاربة إلى العامل مع ربحها، فإن باع من العامل سلع المضاربة وحصة المالك من الربح صح، وإن باع منه الجميع يعني مال المضاربة مع حصة العامل من الربح لم يصح، لأنها ملك للعامل من قبل، ما هو جابر يبيع منه ملك نصيب العامل. إذ بعض المبيع ملك العامل وهو حصته من الربح، وقد انضم إلى جائز البيع غيره وهو ملك المشتري، فيفسد البيع في الكل سواء تميزت الأثمان أم لا، لأنه اشترى ملكه وملك غيره. وحيث قلنا يصح البيع لا يقبض العامل الثمن من نفسه، لأن القبض إلى الوكيل، والوكيل هنا هو البائع المالك. وإذا قبض الثمن انفسخت المضاربة بالقبض، إلا إذا وكل المالك العامل بالقبض فكان القبض إلى العامل بالوكالة من المالك، ولا تنفسخ المضاربة بينهما لا من غيره فيهما. نعم، وإنما يجوز التصرف للمالك في سلع المضاربة بالبيع والشراء من العامل فقط لا من غيره. لا يجوز للمالك أن يبيع من غير العامل ولا يشتري من غير العامل، لأن العامل لا ولا فيهما، أي في الشراء والبيع. فلا يصح أن يشتري المالك سلع المضاربة أو يبيعها من غير العامل إلا بإذنه أو إجازته، حيث كان ثمة ربح أو يجوز له، إلا أن مع عدم الربح ما به موجب الولاية، ما معه ولاية إلا إذا به ربح، لأن ما نصيب من الربح. أما رأس المال ما له فيش، وإلا كان عزلا مع النية. إلهنا إذا باع من غير العامل، إذا راح على البضاعة هذه قد بيد العامل وباعها من غيره فقدوا عزل مع نية العزل، وإذا ما أنوى العزل فهو تعدى، والبيع غير صحيح ولا له يبيع. وإليكم إلهنا. أحسن الله إليكم.